الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 55. ها نحن الآن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر، بعد أن سقطت حصونها واستسلم أهلها وصالح جزء منهم النبي صلى الله عليه وسلم، سارع أهل فدك، وهي منطقة في شمال خيبر، سارعوا أيضا إلى الإرسال للنبي صلى الله عليه وسلم على الصلح، يطلبون منه الصلح على أن يسيرهم ويحقن دماءهم وأن يخلوا له الأموال. أنت خدت من التانيين الحلقة والصفراء والبيضاء، ذهب وفضة ومال، وإحنا زيهم. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم لهم على هذا الصلح كما ذكر ابن هشام في سيرته. وكانت فدك خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، لم يحدث فيها قتال ولم يحدث فيها مبارزة ولا أي شيء من هذا، فكانت خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن لننظر إلى هذا الجيش النبوي الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لعلكم تذكرون أنه وهو على أبواب خيبر قد دعا بالأزواد التي كانت معهم في هذا الوقت، وأنه لم يكن معهم إلا السويق. الآن أصابهم جوع شديد، يريدون أن يأكلوا، فماذا يأكلون؟ خيبر كانت تمتاز كما ذكرنا أنها بلاد ريف، وأنها بلاد أكل وشرب. فوقعوا على شجرة من الأشجار الموجودة في هذا الوقت، وكانت بالنسبة لهم غريبة بعض الشيء، شجرة الثوم، كلوا ثوم، ومش كلوا ثوم بس، وأكلوا منها أكلا شديدا. وفي بعض الروايات برضو أنهم كلوا بصل، فتوم وبصل. حضر وقت الصلاة ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فشم هذه الرائحة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد. محدش يقرب مننا في مكان الصلاة وهو أكل من هذه الشجرة. فقال الناس: حرمت حرمت، خلاص اتحرمت علينا. فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله عز وجل، ولكنها شجرة أكره ريحها. طب ده احنا لسه فتحين خيبر وليلة النصر في الليلة التي أمسوا فيها في فتح خيبر، يعني النهاردة العيد، فتحوا خيبر النهاردة بالليل، عايزين ناكل أكلة، احنا جعانين، أصابتنا مجاعة، نعمل ايه نعمل ايه؟ فلو في شوية حمر أهلية كده معدية، فأخذوها وذبحوها وطبخوها. انت طبعا مستنكر، ياكلوا لحم حمر حمير؟ لحم حمير بيتاكل؟ أيوة، لم يكن حرم بعد، عادي خالص. فبينما هم يفعلون هذا، إذ رآهم بعض المسلمين فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أكلت الحمر. فسكت. فدخل رجل آخر فقال: يا رسول الله، أفنيت الحمر، خلاص مش هنلاقي حاجة بعد كده نركبها، أفنيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم قد أوقدوا نارا كثيرة. قال: على ما توقد هذه النار؟ أنتوا بتطبخوا إيه؟ قال: يا رسول الله، لحوم حمر إنسية، حمر أهلية جبناها ودبحناها وبنطبخ. فقال عليه الصلاة والسلام: أريقوها واكسروها. طيب نرقها ماشي، طب وهنكسر الآنية؟ قالوا: رسول الله، أو نغسلها. قال: فذاك. فسبهم إيه؟ أذن لهم فقط في الآنية. ثم أرسل أبا طلحة ينادي: أيها الناس، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان. قال أنس: فأكفئت القدور، اترمى اللي فيها، وإنها لتفور باللحم. جعانين والأكل استوى، كان منها النيء وكان منها النضيج، كان في الاثنين، لكن لما جالهم الأمر على طول إيه؟ أكفأوا القدور. طب هنرجع تاني للثوم والبصل، ما احنا عايزين ناكل لحم. قال جابر بن عبد الله: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهينا عن الحمار الأهلي. الخيل كالو خيل. طب والحمر الوحش؟ الحمار الوحش ده ينفع يتاكل؟ يتاكل. الكلام ده ما تنهاش عنه؟ لا، هذا ثابت، لم ينهى عن لحوم حمر الوحش. فأكلوا خيلا وأكلوا من لحوم حمور الوحش. الآن أين اليهود؟ طبعا اليهود مش اللي اتقتلوا، اليهود اللي هم لسه في الصلح يعني. هم يراقبون الموقف وشايفين الجوع اللي كان في الناس ديت، وشافوا ان هم بيطبخوا كده، فأرادوا ان يكون لهم إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إكرام بنكهة يهودية. شوف بقى لما اليهود يحطوا التاتش بتاعهم على الأكل اللي هيقدموه، يبقى هيجي الأكل شكله عامل ازاي. تحركت عواطفهم لأجل أن يقدموا شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، فرشحوا لذلك امرأة منهم قامت بشويشه. وفي بعض الروايات المرسلة أنها سألت أي الشاة يحب محمد، أي أكتر موضع هو بيحب يأكل منه. قالوا الكتف والذراع، قالت ماشي ده أنا أسويها له بالذات المنطقة دي. وقدمت الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة حريصة على أن تخبره أنها هدية وليست صدقة حتى يقبلها منها ولا يردها. عارف أنه بيأكلش الصدقة، فقالت له هذه هدية ليست صدقة. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم، وكعادته أشرق أصحابه في الطعام، هلموا تقدم القوم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع نهش منها وضعها في فمه لاكها، ثم قال ارفعوا أيديكم أمسكوا. ما الذي حدث يا رسول الله؟ قال إن هذه الشاه تخبرني أنها مسمومة، اجمعوا لي من هاهنا من اليهود. هتقولي بقى اليهود اللي هنا ده لسه كانوا هيتقتلوا يروحوا في 60 وعفى عنهم وعمل لهم صلح، هاتوهم هاتوهم. فقال لهم إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم اسأل. فقال من أبوكم؟ أول سؤال. طب أنت ممكن تقول يعني إيه من أبوكم ده، إيه لازمته؟ هو الآن يختبر صدقهم من كذبهم. قال من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان، مش اللي أنتوا بتقولوا عليه ده، ده واحد تاني واسمه كذا. قالوا صدقت يا أبا القاسم، صح هو زي ما أنت قلت. قال إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا، إحنا خلاص هنكذب عليك إزاي بقى بعد اللي أنت بتقوله ده. فقال عليه الصلاة والسلام من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا، هندخل إحنا النار الأول ثم تخلفوننا فيها، إحنا ندخل الأول بس هنطلع وأنتوا تدخلوا ورانا. فقال عليه الصلاة والسلام كذبتم، اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال يا معشر يهود، هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه للمرة الثالثة؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سمة؟ قالوا نعم، الحاجة الوحيدة اللي صدقوا فيها. قال وما حملكم على ذلك؟ فقالوا أردنا إن كنت كذابا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. طب يعمل معهم إيه؟ يعني حتى لو افترضنا حتى إن هو معاذ الله يعني على قولهم إن هو ليس نبي، بس أنتوا لسه مصالحين وفي اتفاقات وعفى عنكم، فالنهاردة ممكن يعمل فيكم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كعادته عفى عنهم، كعادته عفى عنهم. مش بس كده، وسأل من التي وضعت هذا السم. طب مين بقى اللي حط السم ده؟ فأتوا بامرأة يهودية سماها الحافظ ابن حجر، وهي زينب بنت الحارث. زينب دي بعض الروايات تذكر كما في سنن أبي داود أنها كانت أخت مرحب. فاكرين مرحب؟ قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، مرحب المحارب هذا، كانت أخته. فسألها عن ذلك، يعني أتى بها. طبعا زي ما قلت لكم أنها سألت هو بيحب إيه في الشاة في الرواية المرسلة، ثم أكثرت السم في موضع الكتف والذراع، اتوسط بالسم أوي في المنطقة دي. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن هذا الذي فعلت، قالت نعم إنما أردت قتلك. لما؟ قالت طبعا الرواية دي بقى اللي أنا هذكرها، سبب القتل ده خارج الصحيح، وضع السم والشاة واليهود ده كله موجود في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على بعض الزيادات المفسرة. قالت هذه المرأة، قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي ونلت من قومي ما نلت، كل هذا أنت فعلته. فقلت إن كان نبيا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكا استرحنا منه. طيب الآن بعد أن ثبت أنه نبي ماذا فعلت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، وهذا يعني الروايات الصحيحة كلها متفقة عليه. الخلاف وقع بينه في مسألتين، بين الرواة وبين الروايات، هل أسلمت هذه المرأة أم لا، وهل قتلت بعد ذلك أم لا. طب هما بيسألوا هل أسلمت أم لا ليه؟ مش هي قالت له إن كنت نبيا فسيخبرك الذراع، طب طلع نبي عملت إيه بقى لما طلع نبي؟ في بعض الروايات في مرسل الزهري أنها قالت أما وقد نجاك الله فإني أشهدك وأشهد هؤلاء الحضور أني آمنت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. خلاص كده دي رواية. في رواية معمر قال معمر فقال الناس قتلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معمر بيقول إن الناس بيقولوا إنها اتقتلت. فالتوفيق بين الروايات اللي بتذكر أنها طبعا عفوا عنها ده زي ما قلنا ده ثابت، إسلامها ومسألة قتلها دي هنقول برضو أن مسألة إسلامها قد تكون أسلمت وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دي كله ما فيش فيه إشكال. إذا كانت قتلت لما قتلت؟ هنا تذكر الروايات أنها بهذا السم الذي وضعته في الشاء قتل به رجل من الأنصار يقال له بشر بن البراء. في الروايات المرسلة أن في اتنين مدوا إيديهم في الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم وبشر بن البراء. أما الرسول فلما وضعها في فمه تكلمت الشاة فكف، وأما بشر بن البراء فابتلع تلك اللقمة التي وضعها في فمه فمات بها. فلما مات بها دفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوليائه، أولياء بشر، فقتلوها به. يبقى القتل هنا كان قصاصا ما كانش لأجل الكيد. وستعلمون بعد ذلك أن أثر هذا السم وأثر هذه الشاة قد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرض وفاته، وأنه كان يعاني منه، بل وسيرد أن بعض الصحابة كانوا يرون أن سبب موته هذا السم الذي وضع له في هذه الشاة. لذلك البيهقي رحمه الله لما أراد أن يجمع بين الروايات قال يحتمل أن يكون تركها أولا ثم لما مات بشر بن البراء من الأكلة قتلها، وبهذا أيضا أجاب السهيلي وزاد أنه كان تركها لأنه كان لا ينتقم لنفسه وإنما قتلها ببشر قصاصا. وقد نقل محمد بن سحنون إجماع أهل الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتلها، والسبب كما تقدم. طيب عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يا جماعة، وعفى عن هذه المرأة في أول الأمر، وثبت أنه نبي، فهل أسلموا؟ هل آمنوا؟ ما أسلموا وما آمنوا. الآن الصحابة يجمعون الغنائم في خيبر، وبينما هم يجمعون الغنائم والنساء والسبي والذرية أتاهم النداء من النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن نكاح من الأنكحة الخاصة كان حلالا قبل ذلك، نهاهم في هذا اليوم عن نكاح المتعة. ونكاح المتعة هو زواج مؤقت يختلف عن الزواج الذي نعرفه، لأنه زواج محدد بمدة متفق عليها بين الزوج والزوجة في مقابل مادي متفق عليه، يقول لا أتمتع بك وأتزوجك لساعة ليوم لبضعة أيام يتفق عليها في مقابل كذا، فيتفقان ثم ينفض النكاح بعد انقضاء المدة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا اليوم. ومن أحد رواة النهي عن نكاح المتعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب نهى عن نكاح المتعة إذا لم يعد أمامهم إلا النساء والإماء، في حاجة تانية النساء اللي هم أزواجهم يعني أو الإماء. طب الإماء، طب نشوف بقى الإماء. أقبل دحية رضي الله عنه، وتعلمون أن دحية هذا كان من أجمل الصحابة شكلا، أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يعطيه من سبي النساء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ جارية، تركه يختار. فدخل دحية ونظر في النساء فانتقى امرأة جميلة منهن، بل وليست جميلة فحسب، بل وكانت سيدة في قومها، ما نقاش أي حاجة، نقى خير هؤلاء النسوة في هذا الوقت، أخذها لنفسه. فذهب رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله تعطي دحية بنت سيد قريظة وسيد بني النضير، والله ما تصلح إلا لك. انت ازاي تدي دي المرأة الشريفة دي لدحية، دي من أشرف نساء القوم، هذه لا تصلح إلا لك. قال فادعوه بها، دعا النبي صلى الله عليه وسلم دحية بهذه المرأة، فلما نظر إليها كأنه رأى وجها جميلا نزلت عليه سحائب الحزن الشديد، ورأى عزيزة قوم قد ذلت، فكأنه رق لحالها وعطف عليها، وكان له مأرب آخر سنعلمه بعد قليل من ورائها، فقال لدحية خذ جارية من السبي غيرها. طب ممكن دحية يتأثر نفسيا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب نفسه فقال له يا دحية خذ ما أردت، فاشتراها منه بسبعة رؤوس، مش خد واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، سبعة، علشان يرضي دحية. هذه السيدة التي الآن أخذها النبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت حيي بن أخطب، إنها صفية. صفية، نعم صفية، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي. طب قتل أبوها وفاهمين، وزوجها ما احنا قلنا من شوية اللي هو كنانة ابن الربيع في الحلقات الماضية، لأنه نقض العهد وخبى الكنز ومرضاش يتكلم فقتل. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اشتراها يا جماعة ماذا سيصنع بها؟ العجيب أنه لم يجعلها أمه، العجيب أنه لم يجعلها في الأسر، وإنما خيرها. إيه؟ خيرها؟ خيرها من إيه؟ أن يعتقها ويتزوجها أو يردها إلى أهلها، تختار إيه؟ طب قبل ما يعمل كده في مشكلة، هي الآن تقول أنه أبغض الناس إليها لأنه قتل زوجها وإيه؟ وأباها. طب يعمل إيه؟ قالت صفية فما زال يعتذر إلي ويقول لي إن أباك قد ألب الناس علي وقد فعل كذا وفعل كذا، أبوك أذاني كتير، أبوك عمل كذا وعمل كذا، يرضيك أنه عمل كذا؟ قالت فما زال يعتذر إلي حتى ذهب ذلك من نفسي. ما هذه الأخلاق؟ ما هذه المشاعر؟ ما هذه المراعاة لمشاعر الآخرين التي كانت عنده؟ إنه يطيب خاطرها وهو لا يحتاج إليها في شيء، بإمكانه أن يأخذها أمه تسمع وتطيع لأمر سيدها ولا كرامة لها، وبإمكانه أن يتخذها زوجة دون أن يسألها عما في قلبها وفي نفسها، وبإمكانه أن يردها إلى أهلها دون أن يطيب خاطرها بشيء، لكنه يطيب خاطرها ثم يخيرها. فماذا تختار بعد هذه المعاملة؟ لقد اختارت صفية الله ورسوله، ورضيت أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤثره على أهلها وأحبائها، رفضت العودة إلى ديارها وإلى أهلها، إذ أنها أفاقت في عالم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أذهلها عن أهلها، فتوجهت معه مأخوذة بهذا الاعتذار النبوي الجميل الذي لم يصادر مشاعرها ولم يصادر إحساسها نحو من أحبتهم وعاشت فيهم وبينهم. ورضيت صفية أن تتزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم لتضم إلى قائمة أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان له مأرب آخر من وراء ذلك، وكأنه أراد أن يستميل اليهود. هذه ابنة سيدكم، ما أسرناها، ما أهناها، ما وجعلناها في رق ولا في ذل ولا هوان، إنما أكرمناها وصارت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. لعل هذا أن يؤلف قلبهم، لكن قلوبهم كما هي كالحجارة بل أشد قسوة. الآن جاء وقت تقسيم الغنائم، وتزامن هذا التقسيم مع قدوم سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة خاصة، وتزامن أيضا مع قدوم مهاجر الحبشة. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.